ولا يقبل الله إلا الطيب يعني من مال حلال، أن الصدقة تكون من مال حلال. ثم قال ولا يقبل الله إلا الطيب، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، كما جاء في حديث أبي هريرة الآخر الذي أورده مسلم في صحيحه حيث قال إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. ثم وإن الله أمر به بما أمر به المرسلين، ثم قال بعد ذلك ثم ذكر رجل في السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. فذكر أن الصدقة تكون من طيب، وذلك أن الله عز وجل لا يقبل إلا الطيب، والطيب هو الذي اكتسب من طريق مباع ومن طريق حلال، هذا هو الطيب. الحلال ما حله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الطيب الذي إذا أكل الإنسان منه فهو على خير، وإذا أنفق منه فهو على خير، لأنه دخل عليه بطريق مشروع ولم يدخل عليه بطريق محرم، ثم يخرج منه في طريق مشروع بالصدقات وغير ذلك من وجوه البر التي يؤجر الإنسان عليها ويثاب عليها. إن الله ما من عبد يتصدق من طيب ولا يقبل الله إلا طيب إلا أخذ الرحمن إلا أخذ الرحمن بيده بيمينه إلا أخذ الرحمن بيمينه فينميها. لا، وإن كانت ثمرة تربو في كف الرجل، وإن كانت ثمرة يعني وإن كانت شيئا قليلا ثمرة واحدة فإنها تربو في كف الرحمن حتى تكون مثل الجبل، يعني مع ذلك أنها تعظم و يكون شأنها عظيما عند الله عز وجل، ويحصل الأجر على ذلك ولو كان قليلا ولو كان شيئا يسيرا، لكنه عند الله عز وجل عظيم وثوابه من الله سبحانه وتعالى جزيل. وهذا يدلنا على فضل الصدقة، وأن الإنسان إذا حصل منه الإحسان ولو كان قليلا فإن أجره عند الله عز وجل عظيم، والله تعالى ينميه ويربو عند الله عز وجل، كما قال الله عز وجل يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يربي الصدقات يعني معناها أنها تنمو وتكبر حتى تكون على هذه الهيئة، وهذا الوصف الذي جاء في هذا الحديث. ثم قال كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله، يعني كما أن الإنسان يحصل منه تربية الفلو الذي هو ولد الفرس الصغير، بحيث يعني يحافظ عليه ويربيه حتى يضخم وحتى يعظم حتى يصير كبيرا وحتى ينتفع به، فكذلك الصدقة عند الله عز وجل فإنها تربو عند الله وتضخم وتعظم حتى تكون الثمرة مثل الجبل، وهذا من فضل الله عز وجل وكرمه وإحسانه إلى عباده، فإنه يقبل منهم القليل ويثيبهم على ذلك الأجر الجزيل والثواب العظيم منه سبحانه وتعالى. ثم إن هذا فيه إثبات صفة اليد لله سبحانه وتعالى وإثبات اليمين، وكلتا يدي الله عز وجل يمين كما جاء ذلك في الحديث، فالله عز وجل له يدان كما قال الله عز وجل ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقال فاليداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وقال في الحديث في الذين المقسطون الذين يعدلون في حكمهم وملوا أنهم عن يمين الرحمن عليهم الرحمن، وكلتا يديه يمين. ففي هذا إثبات صفة اليدين لله عز وجل وأنهما حقيقتان، وأن الواجب إثبات كل ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، لكن على وجه لا يكون معه تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف، فهو إثبات يقابل النفي والتعطيل، بل هو إثبات وليس فيه تعطيل، ومع الإثبات فإنه لا تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف، بل كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فكل ما أخبر الله به عن نفسه وأخبر عنه رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه من صفات الله سبحانه وتعالى فإنه يجب الإيمان بها على ما يليق بالله عز وجل وبكماله وجلاله دون أن يفكر أو يتصور أو يتخيل أن يكون لها كيفية يتخيلها الإنسان أو يظن أنها مشبهة لما هو موجود في المخلوقات، لأن الله عز وجل يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فأثبت السمع والبصر ونفى المشابهة. فأثبت السمع والبصر في قوله هو السميع البصير، ونفى المشابهة في قوله ليس كمثله شيء، فله سمع لا كالأسماء، وبصر لا كالأبصار، ويد لا كالأيدي، ووجه لا كالوجوه، وهكذا يقال في جميع الصفات. تثبت فلا تكيف فيقال هي كذا وكذا، أو يتخيل لها كيفية أنها على صفة كذا وكذا، وكذلك أيضا لا تشبه أو تمثل فيقال مثلا يد كأيدينا، ووجه كوجوهنا، وسمع كأسماعنا، وبصر كأبصارنا، هذا هو التشبيه. وأما إذا قال له سمع لا كالأسماع، وبصر لا كالأبصار، ويد لا كالأيدي، فإن هذا إثبات لا تشبيه معه. التشبيه فيما إذا قال يد كيد، ووجه كوجه، وسمع كسمع، وبصر كبصر. أما أن يقول سمع لا كالأسماع، وبصر لا كالأبصار، لقول الله عز وجل ليس كمثله شيء هو السميع البصير، فهذا ليس تشبيها. ولكن المعطلة النفاة من الجهمية وغيرهم لا يتصورون إثباتا إلا مع التشبيه، لأنهم لا يتصورون إثباتا إلا وفقا لما هو مشاهد معاين بالنسبة للمخلوقات. وهذا باطل، لأن ما يضاف إلى الله عز وجل يليق به، وما يضاف إلى المخلوق يليق به، فلا يقال إنه لا يتصور الوصف بالصفة لله إلا إذا جعلناها أو علمنا أو اعتقدنا أو تخيلنا أنها وفقا أو أنها مماثلة لما هو موجود في المخلوقين، فإن هذا من الكلام الباطل. بل الله عز وجل أثبت السمع والبصر ونفى المشابهة، فدل على أن الإثبات شيء وأن التشبيه شيء وأن الإثبات مع التنزيه شيء آخر. ولهذا فإن أهل السنة وسط بين المعطلة النفاة وبين المشبهة الذين أثبتوا وشبهوا، بل إنهم أثبتوا ونزهوا، فهم أثبتوا فلم يكونوا معطلة، لأن المعطلة غير مثبتة، ومع إثباتهم ليسوا مشبهة بل هم منزهة. أثبتوا لقول الله عز وجل هو السميع البصير، ونزهوا لقوله ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء، فجمعوا بين الإثبات والتنزيه. أثبتوا فلم يعطلوا ما كانوا معطلة، ومع إثباتهم ليس مشبهة بل هم منزهة. والدليل على ذلك قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فأثبت سمعا وبصرا ونفى المشابهة. فهذا هو الحكم في جميع الصفات، كلها من باب واحد، تثبت على ما يليق بالله سبحانه وتعالى وجلاله دون أن يكون فيها مشابها لخلقه. والذين والجهمية الذين أولوا الصفات ونفوها وعطلوا عن الله عز وجل الصفات، البلاء جاءهم من تصور أنه لا إثبات إلا مع تشبيه، لا إثبات إلا مع تشبيه، ففروا من هذا التشبيه فنفوا عن الله الصفات، ولكنهم وقعوا في تشبيه أسوأ وهو التشبيه بالمعدومات. لأنهم إذا نفوا عن الله عز وجل أن يكون متصفا بالصفات وأنه ليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا، النتيجة أنه لا وجود له، أنه لا وجود له، لأنه لا يتصور وجود ذات مجردة من جميع الصفات. ولهذا الحافظ بن عبد البر النمري رحمة الله عليه المتوفى سنة 63 و400، وهو إمام أهل المغرب في زمانه، ذكر في كتابه التمهيد قال إن النفات المعطلة يصفون المثبتة للصفات بأنهم مشبهة، يصفون المثبتة للصفات بأنهم مشبهة. ثم قال رحمه الله وهم أي المعطلة عند الذين أقروا بالصفات يعتبرون نافين للمعبود، نافين للمعبود لأنه لا وجود للمعبود عندهم. الذهبي رحمه الله نقل هذا الكلام في كتابه العلو من التمهيد وعلق عليه بقوله قلت صدق والله، قلت صدق والله، فإن الجهمية مثلهم كما قال حماد بن زيد إن جماعة قالوا في دارنا نخلة، فقيل لهم هل لها خوص؟ قالوا لا. هل لها عصب؟ قالوا لا. هل لها قنو؟ قالوا لا. هل لها ساق؟ قالوا لا. قيل إذا ما في داركم نخلة، لأنها إذا كانت جميع صفات النخلة منفية عنها إذا لا وجود لهذه النخلة. فكذلك الذي ينفي عن الله عز وجل الصفات فإن نتيجته ومآل أمره إلى أنه ينفي المعبود ووجود المعبود. ولهذا قال بعض أهل العلم إن المعطل يعبد عدما، يعني لا وجود لمعبوده، إن المعطل يعبد عدما والممثل يعبد صنما، والله عز وجل ليس هذا ولا هذا، وإنما هو إله حق متصف بجميع الصفات اللائقة بكماله وجلاله الثابتة في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من غير أن يكون مشابها لخلقه. والأساس الذي يعول عليه ويعتمد عليه هذه الآية الكريمة التي جمعت بين الإثبات والتنزيه، وهي قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالجهمية تصوروا أنه لا إثبات إلا مع تشبيه، ففروا ونفوا الصفات وآل أمرهم إلى أن يشبهوا الله بالمعدومات، ففروا من تشبيه سيء تصوروه وتخيلوه ووقعوا في تشبيه أسوأ منه وهو التشبيه بالمعدومات. ومما يبين أن قولهم أنه لا يتصور إثبات إلا مع التشبيه أنه قد وجد في المخلوقات، مثل الكلام، وجد الكلام في المخلوقات على وجه لا نعقله ولا ندركه، ولم يكن وفقا لما هو موجود فينا، لأنهم قالوا لو أثبتنا أن الله يتكلم بكلام يسمع لازم أن يكون له لسان وشفتين ولهات ومخارج حروف، يعني فيكون مشبها لخلق الله سبحانه وتعالى. هذا كلام باطل، فإن الإثبات لا يستلزم التشبيه، هناك إثبات مع تشبيه وهذا باطل، وهناك إثبات مع تنزيه هو الحق. ومما يبين ذلك أو فساد هذا الكلام أنه قد وجد في المخلوقات كلام لا نعقل كنهه وكيفيته، ولم يكن بهذه الطريقة التي نشاهدها ونعينها، وذلك بما جاء من النصوص فيما يتعلق بأمور الدنيا وفيما يتعلق بأمور الآخرة. أما ما يتعلق بالدنيا فقد ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن حجرا بمكة يسلم علي إذا مررت به، أي الحجر يقول السلام عليك يا محمد. حجر، كيف تكلم هذا الحجر؟ هذا الحجر ما وجد منه كلام إلا بلهات وشفتين ولسان وحنجرة ومخارج حروف، تكلم ولا نعرف كيف تكلم، وجد منه كلام على وجه لا نعقله ولا ندركه وهو مخلوق. وإذا كان هذا مخلوق ما عرفنا كيف تكلم، فإذا الله عز وجل تكلم ولكن لا نعرف كيف تكلم، لا ندرك كيف تكلم، وإنما نثبت الكلام بدون تشبيه، لأن هذا الكلام اللي حصل المخلوق على وجه لا نعقله ولا ندركه. فإذا كان هذا مخلوق مخلوقات الله تكلم ووجد منه كلام على وجه لا نعقله، إذن الله عز وجل وهو الذي يتكلم كيف يشاء كلامه يليق به، ولا يقال إنه لا يتصور إلا مع التشبيه، فإن هذا مخلوق مخلوقات الله وجد منه الكلام على وجه لا نعقله ولا ندركه. هذا فيما يتعلق بالدنيا. وكذلك الذراع التي أكل منها الرسول صلى الله عليه وسلم وكانت مسمومة، فنطقت الذراع وتكلمت الذراع وأخبرت بأنها مسمومة، فترك الرسول صلى الله عليه وسلم الأكل. كيف تكلم الذراع؟ هذه القطعة من اللحم التي تؤكل، الله تعالى أنطقها، لكن لا يلزم كما يقولون أنه لا يتصور كلام إلا باللسان وحنجرة وشفتين ومخارج حروف. هذا في الدنيا. أما في الآخرة فقد جاء في القرآن أن الله تعالى يختم على الأفواه وتتكلم الأيدي والأرجل والجلود بما كان يعمل الإنسان. كيف تكلمت الأرجل والأيدي والجلود؟ هل كلامها لا يحصل إلا باللسان وشفتين ومخارج حروف؟ الله تعالى قال عنها قال أنطق الله الذي أنطق كل شيء، أنطق الله الذي أنطق كل شيء، وعلى هذا فإن قولهم بأنه لا يكون تشبيه إلا يكون إثبات إلا مع التشبيه هذا من أبطل الباطل, بل الواجب هو ما قال السلف, وهذا هو الذي حكاه الترمذي رحمة الله تعالى عليه عنهم عن مالك وغيره أنهم قالوا أن الصفات كلها يجب إثباتها وتمر كما جاءت من غير تكييف ومن غير تشبيه وتمثيل, والمعنى يعلم والناس يفهمون ما خطيب به. وقد قال مالك رحمة الله عليه لما سئل عن الاستواء كيف استوى قال الاستواء معلوم والكيف مجهول, والإيمان به واجب السؤال عنه بدعة يعني عن الكيفية, والاستواء معلوم يعني أن الناس خطيبوا بكلام يفهمونه لكن لا يكيفون تلك الصفة ولا يقولون هي كذا وكذا صفتها كيف وكيف, ولا يقولون أنها تشبه صفات المخلوقين, بل يقولون إن الأمر في ذلك والمعول على عليه في ذلك قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن الليث بن سعد المصري ثقة فقيه أخرجه أصحابه في الستة. عن سعيد بن أبي سعيد المقبري ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن سعيد بن يسار ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا. قال وفي الباب عن عائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلي بن حاتم أخرج حديثه وقال في الستة. وأنس بن مالك خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحد السبعة المكثرين من رواية حديثه صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن أبي أوفى أخرج حديثه وقال في الستة. وحارث بن وهب أخرج له أصحاب الكتب الستة. عبد الرحمن بن عوف أخرج له أصحاب الكتب الستة. وبريدة بن الحفيد الأسلمي أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. الوكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عباد بن منصور هو صدوق البخاري تعليقا واصحاب السنن. عن القاسم بن محمد بن ابي بكر صديقه ثقة فقيه احد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين اخرج له اصحاب كتب الستة. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات. وقال ينحق الله ربا ويرضي الصدقات, يعني أن يعني تصديق ذلك في كتاب الله عز وجل في قوله ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات, لأن في هذا يأخذها بيمينه, وهذا وأيضا ينحق الله ربا ويرضي الصدقات يعني أن ينميها حتى ترضوا وترقم حتى تكون الثمرة مثل الجبل كما جاء في هذا الحديث. والحديث متفق مع الحديث الذي جاء في الصحيحين وفي غيرهما, وإنما الإشكال والنكارة في ذكر الآيات. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. وقد قال غير واحد من أهل العلم في هذا الحديث وما يشبه هذا من الروايات من الصفات ونزول الرب تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا. قالوا قد تثبت الروايات في هذا فيؤمن بها ولا يتوهم ولا يقال كيف, يعني إذا ثبتت الروايات فإنه يجب الإيمان بها ولا يتوهم لها كيفية ويعني هيئة توصف هي كذا وكذا, ولا يقال كيف يعني كيف يده وكيف وجهه وكيف نزوله وكيف كذا, يعني يؤتى بها بدون كيف. هكذا روي عن مالك وسفيان بن عيينة وعبد الله بن مبارك. مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، حديث أخرجه أصحاب الكتب الستة. وعبد الله المبارك المروزي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. وسفيان بن عيينة المكي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. قالوا في هذه الأحاديث أمروها بلا كيف. أمروها يعني مع إثبات معناها وليس بتفريض معناها وأنه لا يعلم معناها، هذا كلام غير صحيح، لأن الناس خطب بكلام يفهمون معناه ولكن لا يدركون الكيفية ولا يبحثون عنها. ولهذا لا يقال المذهب الثلاثة التفريض بالمعنى، وإنما هو التفريض بالكيف فقط، وأما المعنى فإنه معلوم كما قال ذلك مالك بن أنس. استوى معلوم يعني معنى استوى معناه على وارتفع، وأما كيف استوى هذا هو الذي لا يجوز السؤال عنه ولا يفكر فيه، لأن هذا لا يجب التفويض فيه. وأما المعنى فلا يفوض فيه، لأن الناس خطبوا بكلام يفهمون معناه، لا يقال أنه كلام لا يفهم وأنه غير معقول المعنى، بل المعنى معروف ومفهوم، ولكن الكيفية التي تكون عليها الصفة في نفس الأمر هذه هي التي ليست للناس وليس لأحد أن يبحث عنها، كما أنكر مالك رحمة الله عليها من سأل عن كيف استوى وغضب وقال الاستوى معلوم والكيف مجهول. الاستوى معلوم لأننا سخوط بكلام يفهمون معناه، والكيف مجهول يعني لا ندرك الكيف وأنه كذا وكذا وعلى صفة كذا وكذا. فأمروها كما جاءت يعني مع إثبات معناها ونفي كيفيتها، ولكن لا يقال إن مذهب السلف التفويض. ومن زعم أن مذهب السلف التفويض فقد ارتكب ثلاثة محاذير. المحذور الأول أنه جاهل بمذهب السلف، جاهل لا يعرف معنى مذهب السلف. والثاني أنه مجهل لهم يعني ناسب لهم إلى جاهل، وأنهم خطب بكلام لا يفهمونه. والأمر الثالث أنه كاذب عليهم حيث أضاف إليهم أنهم يفوضون بالمعنى، وليس الأمر كذلك، بل هم يثبتون المعنى ولا يفوضون فيه، كما قال الإمام مالك الاستواء معلوم، ما قال الاستواء مجهول، وإنما قال الاستواء معلوم والكيف مجهول. وهكذا قول أهل العلم من أهل السنة والجماعة. وأما الجهمية فأنكرت هذه الروايات وقالوا هذا تشبيه، يعني هذه البلية التي حصلت لهم والمصيبة التي حصلت لهم وجرتهم إلى كل شر أنهم تصوروا وتخيلوا أنه لا يثبت لله شيء يعني من الصفات، أو أن ما ورد من جاء في كتاب السنة أنه لا يتصور إلا أن يكون مثل المخلوقين، ولهذا لجأوا إلى التعطيل، وصارت النهاية أن تخيلوا تشبيها باطلا هو تشبيه الموجودات، وقاروا إلى تشبيه أسوأ وهو التشبيه بالمعدومات. وقد ذكر الله عز وجل في غير موضع من كتابه اليد والسمع والبصر، فتأولت الجهمية هذه الآيات ففسروها على غير ما فسر أهل العلم، وقالوا إن الله لم يخلق آدم بيده، وقالوا إن معنى اليد ها هنا القوة، يعني فسروا اليد بالقوة، وأنه ليس لله يد حقيقية خلق بها آدم ويقبض السماوات بيمينه والأراضين الأخرى، ويعني فلم يثبت هذه الحقائق وهذه الصفة لله سبحانه وتعالى على وجه يليق به، وإنما فسروها بالقدرة والقوة. ولو كان الأمر كذلك أي فرق بين آدم وغيره الذي خصه الله عز وجل بأن خلقه بيده، والناس إذا جاءوا في الموقف يطلبون منه الشفاعة في أن يخلصهم مما هم فيه تقول يا آدم أنت عبد بشر خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، المخلوق كله خلقه الله بقدرته، كل مخلوق خلق بقدرة الله عز وجل، لكن آدم خلق بيد الله سبحانه وتعالى، فصار له هذه الميزة. هنا يعبر بالجهمية عن أعم من المراد التعطيل فقط. الجهمية هم المعطلة، ولكنهم هم أسوأ المعطلة، أسوأ من يعطلهم الجهمية. لكن هو يدخل معهم حتى المعتزلة، لأنهم قلت تأولت الجهمية. نعم المعتزلة، المعتزلة معهم لأنهم مؤولين من الصفات كلها. الجهمية يعني ينفون الأسماء والصفات، والمعتزلة يثبتون يؤولون الصفات ويثبتون له أسماء لا تدل على صفة، له يعني اسم يعني سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، وهكذا. فتأولت الجهمية هذه الآيات فسروها على غير ما فسر أهل العلم، وقالوا إن الله لم يخلق آدم بيده، وقالوا إن معنى اليد ها هنا قوة، وقال إسحاق وإبراهيم إنما يكون التشبيه إذا قال يد كيد أو مثل يد أو سمع كسمع أو مثل سمع، فإذا قال سمع كسمع أو مثل سمع فهذا التشبيه. يعني هذا هو التشبيه، إذا قال سمع كسمع، أما أن يقول سمع لا كالأسماع وبصر لا كالأبصار فهذا هو معنى قوله عز وجل ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. وأما إذا قال كما قال الله تعالى يد وسمع وبصر، ولا يقول كيف، ولا يقول مثل سمع، مثل سمع ولا كسمع، فهذا لا يكون تشبيها، وهو كما قال الله تعالى في كتابه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية العظيمة في كتاب الله عز وجل هي التي تبين حقيقة مذهب أهل السنة والجماعة في الصفات، وهي الإثبات مع التنزيه، الإثبات مع التنزيه، الإثبات في قوله السميع البصير، وبذلك يسلمون من التعطيل لأن المثبتة غير معطلة. ولما كان الإثبات يحتمل معنيين، أحدهما إثبات مع تشبيه، والثاني إثبات مع تنزيه، فأهل السنة ينزهون ولا يمثلون ولا يشبهون، كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فأثبت السمع والبصر ونفى المشابهة. إذن أهل السنة يعولون على هذه الآية في النفي والإثبات، فيثبتون ما أثبت الله نفسه مع نفي مشابهته لغيره، الإثبات في قوله السميع البصير والتنزيه في قوله ليس كمثله شيء، فأهل السنة مثبتة منزهة، فهم بإثباتهم سلموا من التعطيل، ومع إثباتهم نزهوا فسلموا من التنزيه، بإثباتهم سلموا من التعطيل وبتنزيههم سلموا من التنزيه، الإثبات في هو السميع البصير والتنزيه في قوله ليس كمثله شيء. الصوت الثاني في الحديث كما يربي أحدكم خلوه أو فصيله، لماذا لم يقل كما يربي أحدكم ولده؟ هكذا قال رسول صلى الله عليه وسلم، هكذا قال رسول صلى الله عليه وسلم، وما دام الرسول صلى الله عليه وسلم مثل بمثال وعين مثالا فيكفي هذا التمثيل، ولا يقال لماذا لم يقل كذا ولماذا لم يقل كذا. تقول هل يسمى الله عز وجل بالطيب أو يوصف به بناء على ما ورد؟ نعم، هذا من أسماء الله، من أسماء الله الطيب ومن صفاته الطيب. قوله صلى الله عليه وسلم وكلتا يديه يمين، هل اليمين هنا من اليمن يعني البركة، فيكون المراد أن يديه مباركتان أم ماذا؟ وقد ورد أن له شمال، كيف الجمع؟ الجمع بينهما أنه كما هو معلوم يد الله سبحانه وتعالى كل منهما في غاية الكمال، كل منهما في غاية الكمال، فلا فرق بين يد ويد. أما المخلوقون فإن الشمال تنقص عن اليمين وليست مثل اليمين، والله عز وجل كلتا يديه في غاية الكمال، والمخلوقون يدهم أيديهم إحدى اليدين أنقص من الثانية، البشر، البشر إحدى يديهم أنقص من الثانية، الشمال أنقص من اليمين واليمين أكمل. وأما الله عز وجل فكلتا يديه في غاية الكمال، كلتا يديه يمين أي أنها في غاية الكمال. قوله تربو في كف الرحمن، هل هنا في بمعنى الظرفية؟ كما هو معلوم بالنسبة للمخلوقات كلها في قبضة الله سبحانه وتعالى، كلها في قبضة الله سبحانه وتعالى، كلها من أولها إلى آخرها كلها في القبضة. السماوات والأرضين ومن فيهن كلها في قبضة الله سبحانه وتعالى. ومعلوم أن الإنسان عندما يربي فلوه ويعني كذا ليس معنى ذلك أنه وضعه بيده وأنه واقع في يده، فإن هذا مشاهد بالنسبة للمخلوق أنه ينميه ويربيه وإن لم يكن وضعه في يده، لكن كونه سبحانه وتعالى يعني تثبت اليد لله عز وجل وأن كل شيء بقبضته سبحانه وتعالى، السماوات والأرضين وما في داخلهما من المخلوقات كلها بقبضته سبحانه وتعالى، فهي المخلوقات كلها في كف الرحمن وكلها في يد الرحمن، مثل ما جاء في القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، بين أصبعين من أصابع الرحمن، مثل ما قال السحاب المسخر بين السماء والأرض، السحاب المسخر بين السماء والأرض. ونقصد المماثلة ما نقول يعني بشيء من هذا، كما هو معلوم الله عز وجل بصفاته بذاته وصفاته ليس حلا في المخلوقات، بل هو مباين للمخلوقات والمخلوقات مباينة لله سبحانه وتعالى، فلا تكون المخلوقات حالة فيه ولا يكون حالا بها سبحانه وتعالى، نثبت كما جاء ولا نشغل أنفسنا بالكيفية والكيف. لفظ الشمال ثابت جاء في صحيح مسلم. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا صدقة بن موسى عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي الصوم أفضل بعد رمضان، فقال شعبان لتعظيم رمضان، فقيل فأي الصدقة أفضل، قال صدقة في رمضان. قال أبو عيسى هذا حديث غريب، وصدقة ابن موسى ليس عندهم بذاك القوي. أمر أبو عيسى هذا الحديث وهو في فضل الصدقة ولكنها في رمضان وأنها يكون شأنها عظيم، ولا شك أن رمضان موسم يعني زمان مقدس وزمان مفضل، ولا شك أن الأعمال يعني فيه عظيمة، لكن لا يقال بتفضيل شيء أو بيان مقادير فضل أو ما إلى ذلك إلا بدليل، فلا شك أن الزمان المقدس يعني العمل فيه عظيم، كما أن المكان المقدس العمل فيه عظيم. وقد أورد أبو عيسى حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سئل أي صوم أفضل بعد رمضان، أي صوم أفضل بعد رمضان، قال شعبان لتعظيم رمضان، صيام شهر رمضان شعبان لتعظيم رمضان، لأنه متصل به، ولأن الإنسان إذا قام فيه في شعبان يعني يكون روض نفسه وهيأ نفسه وأعد نفسه لقيام رمضان. لكن قد جاء في الحديث الصحيح، هذا الحديث فيه ضعف، ولكن الصحيح الذي ثبت عن رسول الله عليه السلام أنه قال خير الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم، وخير الصلاة يعني بعد الفريضة قيام الليل، هكذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يخالف ما جاء في هذا الحديث، فيدل على أن شهر المحرم الصيام فيه أفضل الشهور، وأنه أفضل شهر يصام فيه بعد صيام شهر رمضان، فالإسناد يعني فيه ضعف، ومع ذلك فيه مخالفة للحديث الثابت عن رسول صلى الله عليه وسلم وهو تفضيل شهر قيام شهر المحرم بعد قيام رمضان. قال أي صدقة أفضل؟ قال صدقة في رمضان. قال أي صدقة أفضل؟ قال صدقة في رمضان. قال حدثنا محمد بن إسماعيل. محمد بن إسماعيل هو البخاري وهو من رجال الترمذي والنسائي. عن موسى بن إسماعيل. موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن صدقة بن موسى. صدقة موسى هو صدوق له أوهام. صدوق له أوهام أخرج حديثه. قال في المفرد وأبو داود. البخاري في المفرد وأبو داود. والترمذي. والترمذي. عن ثابت. عن ثابت بن أسلم البناني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أنس. عن أنس رضي الله عنه مر ذكره. قال أبو عيسى هذا حديث غريب وصدقة ابن موسى ليس عندهم بذلك القوي. علته صدقة. وأيضا المخالفة للحديث الصحيح. قال حدثنا عقبة بن مكرم العمي البصري قال حدثنا عبد الله بن عيسى الخزاز البصري عن يونس بن عبيد عن الحسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الصدقة لتخفئ غضب الرب وتدفع عن ميتة السوء. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. أمر أبو عيسى حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال إن الصدقة تطفئ غضب الرب وإنها لتدفع ميتة السوء هذا يدل على فضل الصدقة وأنها يعني إنها تطفئ غضب الله عز وجل وأنها تسلم غضب الله وأنها تدفع ميتة السوء. ولكن الحديث في إسناده الحسن وهو مجلس قائد عنعن رواه بالعنعنة وفيه أيضا خزاز إيش اسمه عبد الله بن عيسى ويعني وهو ضعيف ففيه هذا يعني هاتان العلتان. ولكن الجملة الأولى ذكر الشيخ ناصر أنها يعني جاءت من طرق ولها شواهد وأنها يعني تصح أو أنها تثبت بخلاف الجملة الثانية. قال حدثنا عقبة بن مكرم العمي البصري. عقبة بن مكرم ثقة أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. ثقة أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن عبد الله بن عيسى الخزاز البصري. وهو ضعيف أخرج له. قال جزء القراءة والترمذي. البخاري في جزء القراءة والترمذي. عن يونس بن عبيد. يونس بن عبيد ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الحسن. الحسن بن أبي الحسن البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أنس. عن أنس رضي الله عنه وقد مر ذكره. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. عقبة بن مكرم البصري عبد الله بن عيسى الخزاز البصري يونس بن عبيد البصري الحسن البصري عن أنس. كلهم بصريون حتى أنس. المسلسل بالبصري. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في حق السائل. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد عن عبد الرحمن بن بوجيد عن جدته أم بوجيد رضي الله عنها وكانت ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنها قالت يا رسول الله إن المسكين ليقوم على بابي فما أجد له شيئا أعطيه إياه. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم تجدي شيئا تعطينه إياه إلا ظلفا محرقا فادفعيه إليه في يده. قال في الباب عن علي وحسين بن علي وأبي هريرة وأبي أمامة رضي الله عنه. قال أبو عيسى حديث أم بجيد حديث حسن صحيح. أمر أبو عيسى هذه الترجمة وهي باب حق السائل. باب حق السائل يعني أن السائل يحرص على أن يجاب وأن يحقق له ما يريد على حسب الإمكان، ولو كان شيئا يسيرا جدا. وقد أورد أبو عيسى هذا الحديث، حديث أم بجيد رضي الله تعالى عنها، أنها قالت النبي صلى الله عليه وسلم: إن السائل يكون على بابي فلا يكون عندي شيء أعطيه إياه. قال أعطيه، قال إن لم تجدي شيئا تعطينه في إن تعطينه إياه إلا ظلفا محرقا، إن لم تجدي شيئا تعطينه إياه إلا ظلفا محرقا. ظلف الذي هو يعني ظلف الشاة أو العنز أو البقر، يعني وهو الظلف هو لهذه مثل الحافر، لواة الحافر والخف للبعير. فمعنى ذلك أنه لو كان شيئا يسيرا جدا فإنه يوضع في يده ويعطى إياه، ولو كان يسيرا، ولو كان يسيرا جدا، ولو كان ثمرة واحدة، ولو كان أقل من ثمرة وهو الظلف المحرق. وهذا مثل ما جاء في الحديث الآخر: لا تحقرن لجارتها ولو فرس شات، ولو فرس شات. والفرس هو هذا الذي هو الظلف الذي يعني يكون فيه يعني شيء يسير من يعني مما فيه فائدة. الحاصل أن السائل يحرص على تحقيق مطلبه ولو بأيسر شيء، إذا لم يكن الإنسان متمكنا من إعطائه ما يناسب أن يعطيه إياه. قال: حدثنا قتيبة عن الليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد عن عبد الرحمن بن بجيد. ثلاثة الأول مرة ذكرهم: عبد الرحمن بن بجيد هو له رؤية، له رؤية أبو داود والترمذي والنسائي، أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي، أبو داود والترمذي والنسائي. عن جدته أم بجيد وهي صحابية، أخرج لها أبو داود والترمذي والنسائي. نعم. قال: وفي الباب عن علي، علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه، وحديثه عند أصحاب كتب الستة. وحسين بن علي، وحسين بن علي رضي الله تعالى عنه أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. نعم، أخرج حديثه أصحاب كتب. وأبي هريرة وأبي أمامة، وأبو هريرة مرة ذكره، أبو أمامة صلي بن عجلان الباهلي أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. قال أبو عيسى: حديث أم بجيد حديث حسن صحيح. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في إعطاء المؤلفة قلوبهم. قال: حدثنا الحسن بن علي الخلال قال: حدثنا يحيى بن آدم عن ابن المبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن صفوان بن أمية رضي الله عنه أنه قال: أعطاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم حنين وإنه لأبغض الخلق إلي، فما زال يعطيني حتى إنه لأحب الخلق إلي. قال أبو عيسى: حدثني الحسن بن علي بهذا أو شبهه في المذاكرة. قال: وفي الباب عن أبي سعيد قال أبو عيسى: حديث صفوان رواه معمر وغيره عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن صفوان بن أمية قال: أعطاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكأن هذا الحديث أصح وأشبه، إنما هو سعيد بن المسيب أن صفوان. وقد اختلف أهل العلم في إعطاء المؤلفة قلوبهم، فرأى أكثر أهل العلم أن لا يعطوا، وقالوا إنما كانوا قوما على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتألفهم على الإسلام حتى أسلموا، ولم يروا أن يعطوا اليوم من الزكاة على مثل هذا المعنى، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة وغيرهم. وبه يقول أحمد وإسحاق، وقال بعضهم: من كان اليوم على مثل حال هؤلاء ورأى الإمام أن يتألفهم على الإسلام فأعطاهم جاز ذلك، وهو قول الشافعي. عمر أبو عيسى رحمه الله حديث الرباب إعطاء المؤلف قلوبهم. المؤلف قلوبهم هم الذين يرجى بإسلامهم أن يسلم أناس تبعا لهم، أو يعني يكون حديث عهد بالإسلام ويراد تقوية إسلامهم وتثبيت إسلامهم في أنفسهم. هؤلاء هم المؤلفة. وقد ذكر الله عز وجل في كتابه العزيز أنهم من الأصناف الثمانية الذين تدفع لهم أو التي تصرف فيها الصدقات، يقول الله عز وجل صدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليه والمؤلف قلوبهم. فالمؤلف قلوب ما أحد المصارف الثمانية التي جاءت في القرآن. وقد أورد أبو عيسى حديث صفوان صفوان ابن أمية رضي الله عنه أنه كان قال إنه يوم حنين أعطاه وإنه كان من أبغض الناس إليه، ثم إنه لم يزل يطيح حتى كان أحب الناس إليه. وقد جاء في الحديث عن أنس رضي الله عنه أنه أن الواحد كان يسلم قصده الدنيا ثم لا يعني يمسي أو لا يأتي وقت قريب لا قصير إلا والإسلام والدين أحب إليه من الدنيا وما فيها، أحب إليه من الدنيا وما فيها. فكان عليه الصلاة والسلام يتألف على الإسلام بأن يثبت الإيمان والإسلام في قلوب الداخلين فيها الحدث عهد الكفر، وكذلك أيضا إعطاء الكافر إذا كان سيترتب على إسلامه إسلام من يتبعه ويكون في ذلك الخير للإسلام والمسلمين، فإن هذا مما يدخل تحت المؤلفة قلوبه. وقد اختلف أهل العلم هل يعني هذا الحكم باقي وأنه مستمر أو أنه كان في زمن صلى الله عليه وسلم، فكثير من أهل العلم ذهبوا إلى هذا وأنه لا تصرف الزكاة لشيء من التعليف بعده صلى الله عليه وسلم. والقول الثاني أنها من كان مثل أولئك وأنه يحتاج إلى أن يعطى كما أعطي أولئك فإنه يعطى، ولا شك أن هذا هو الأولى وهو الأقرب، أنه إذا رأى الإمام مصلحة في إعطاء أحد في تثبيت إسلامه أو لدخوله في الإسلام فإن ذلك سائغ ولا مانع منه، ولم يأتي يعني شيء يعني يدل على أن هذا خاص في زمنه وأنه لا يجوز فعله بعد ذلك. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال. الحسن بن علي الخلال الحلواني ثقة أخرجه أصحابه في الستة إلى النسائي. عن يحيى بن آدم. يحيى بن آدم الكوفي ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن ابن المبارك عن يونس بن يزيد. عبد الله المبارك ثقة أخرجه أصحابه في الستة، ويونس بن يزيد الأيلي ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن الزهري. الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بشهاد الزهري ثقة أخرجه أصحابه في الستة. سعيد بن المسيب. سعيد بن المسيب هو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن صفوان بن أمية أخرج له حديثه. البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. قال أبو عيسى حدثني الحسن بن علي بهذا أو شبهه في المذاكرة. يعني كأن الترمذي رحمه الله لم يكن يعني جازما بروايته أو بهذا الذي أخذه عنه، وقال إنه حدثني بهذا أو بشبهه، يعني معناه أنه كان ما أتقن اللفظ. وقال في المذاكرة يعني المقصود بالمذاكرة يعني يكون المحدث مع المحدث يتذاكرون أشياء ليس على سبيل التحديث والإلقاء وأن هذا يحدث هذا وهذا يأخذ عن هذا، وإنما هو على سبيل المذاكرة يعني التباحث في شيء والتذاكر في شيء، فيخبر في هذه الحال بشيء عنده، ليس المقام مقام تحديث كما يحصل من التلميذ يعني يأخذ على الشيخ والشيخ يحدثه ويلقي عليه من أجل أن يتحمل والتلميذ يأخذ عنه. المذاكرة شيء آخر غير هذا، المذاكرة غير الجلوس للأخذ أو للتحديث، وإنما في المذاكرة هو هذا يخبر من عنده وهذا يخبر من عنده، هذه المذاكرة. قال في الباب عن أبي سعيد. أبو سعيد الخدري رضي الله عنه سعد بن مالك بن سنان أحد المكثرين من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى حديث صفوان رواه معمر. معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. وغيره عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن صفوان بن أمية قال، يعني معناه لم يقل عن صفوان وإنما قال أنه قال أنه قال، ومعلوم أنه لم يدرك يعني هذا العمل، يعني معناه إذا قال أنه قال إيش اللفظ أنه قال؟ أن صفوان بن أمية قال أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن صفوان بن أمية قال إيه يعني معناه أنه أنه يعني يروي عنه أنه قال عنه كذا وكذا فأنها تصير مثل عنه. وكأن هذا الحديث أصح وأشبه يعني الذي فيه أنه قال أصح وأشبه من الذي قال عن صفوان. إنما هو سعيد بن المسيب أن صفوان وقد سلف أهل العلم في إعطاء المؤلفة قلوبهم فرأى أكثر أهل العلم أن يعطوا وقالوا إنما كانوا قوما على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يعطوا وقالوا إنما كانوا قوما على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يتألفهم على الإسلام حتى أسلموا ولم يروا أن يعطوا اليوم من الزكاة على مثل هذا المعنى وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة. سفيان الثوري مر سفيان الثوري هو سفيان بن سعيد من نسل الثوري ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة. وبه يقول أحمد وإسحاق أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام الفقيه أحمد أصحاب مذهب الأربعة المشهورة مذهب السنة حديث عند أصحاب في السنة وإسحاق هو الراهوية مر ذكره. قال بعضهم من كان اليوم على مثل حال هؤلاء ورأى الإمام أن يتألفهم على الإسلام فأعطاهم جاز ذلك وهو قول الشافعي. الشافعي ومحمد بن إدريس الشافعي أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة وحديث أخرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنة. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في المتصدق يلد صدقته. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسهر عن عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ أتته امرأة فقالت يا رسول الله إني كنت تصدقت على أمي بجارية وأنها ماتت قال وجب أجرك وردها عليك الميراث. قالت يا رسول الله إنها كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها قال صومي عنها. قالت يا رسول الله إنها لم تحج قط أفأحج عنها قال نعم حجي عنها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح لا يعرف هذا إلا من حديث بريدة إلا من هذا الوجه. وعبد الله بن عطاء ثقة عند أهل الحديث والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أن الرجل إذا تصدق بصدقة ثم ورثها حلت له. وقال بعضهم إنما الصدقة شيء جعلها لله فإذا ورثها فيجب أن يصرفها في مثله. وروى سفيان الثوري وزهير هذا الحديث عن عبد الله بن عطاء. ما جاء في المتصدق يرث صدقته. ثم ورد أبو عيسى هذه الترجمة باب في المتصدق يرث صدقته. المقصود من هذه الترجمة أن الإنسان عندما يتصدق لصدقة على شخص هو من أقاربه ثم يموت ذلك الشخص ويرثه فترجع عليه صدقته فإن رجوعها إليه سائر وأنه يأخذها ولو كانت خرجت منه عن طريق الصدقة لأنها رجعت إليه عن طريق الميراث. ومعلوم أن الميراث هو انتقال المال من غير اختيار لأحد وإنما بموت الإنسان ينتقل ماله إلى ورثته بفضل الله عز وجل ذلك. أرد أبو عيسى حديث بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه أنه كان عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة وقالت يا رسول الله إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت. وكأنها تسأل عن يعني عن هذه الجارية يعني كيف يكون شأنها وميراثها. فقال قد وجب أجرك على الله وردها عليك الميراث يعني أنك أنت تصدقت وحصل لك الأجر بوجود الصدقة بحصول الصدقة منك ولكن ورجعت إليك عن طريق الميراث لأنك أنت التي ترثينها فرجعت إليك عن طريق الميراث. فهذا يدل على أن الصدقة إذا خرجت من الإنسان إلى أحد أقربائه ثم مات وذلك وهو وارث لذلك القريب فإن المال الذي خرج منه عن طريق الصدقة يجوز أن يرجع إليه عن طريق الإرث ولا مانع من ذلك ولا بأس. فهذا هو الذي قاله أكثر أهل العلم. وبعض أهل العلم قال إنه يخرجه في مثله يعني إذا رجع إليه عن طريق الميراث فإنه يخرجه في مثله. والأصل عدم اللزوم وعدم الوجوب أنه يخرج في مثله فهذا يرجع إليه إن أراد أن يخرجه فعل، وإن أراد أن يبقيه كما كان يعني يرجع إلى ملكه ويتصرف فيه كيف شاء فله ذلك. قالت عليها صوم شهر أفصوم. ثم قالت عليها صوم شهر أفصوم عنها؟ قال نعم صومي. وهذا يدل على أن أنه يجوز الصيام عن الميت، وسواء كان هذا الصوم يعني صوم واجب لله عز وجل أو أوجبه الإنسان على نفسه أو ترتب على نفسه، يعني بأن يكون مثلا صيام رمضان وكان متمكنا من الصيام بأنه كان مريضا ثم شفي ولم يقضي فإنه يقضى عنه. أما إذا كان يستمر معه المرض حتى مات فإنه لا يقضى عنه ولا يلزمه صيام. وكذلك إذا صام إنسان نذر يعني أن يصوم شهرا ثم مات فيصوم عنه وليه، أو كان عليه كفارة يعني فكذلك لو صام عنه فإنه يصح ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخذ لما سألته أنه معرفة صوم شهر أذن لها أن تصوم، فدل ذلك على جوازه. وقالت إنها لم تحج، فقال حجي عنها، فدل على ذلك، دل هذا على أنه يصام عن الميت وأنه يحج عن الميت. قال حدثنا علي بن حجر. علي بن حجر بن ياس السعدي ثقة أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن علي بن مسهر. علي بن مسهر ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن عطاء. عن عبد الله بن عطاء هو صدوق يخطئ. صدوق يخطئ أخرج له مسلم وأصحاب السنة. مسلم وأصحاب السنة. عبد الله بن بريدة. عبد الله بن بريدة وثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبيه بريدة بن حصيب الأسلمي رضي الله عنه أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، لا يعرف هذا من حديث بريدة إلا من هذا الوجه، عبد الله بن عطاء ثقة عند أهل الحديث، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أن الرجل إذا تصدق بصدقة ثم ورثها حلت له. وقال بعضهم إنما الصدقة شيء جعلها لله، فإذا ورثها فيجب أن يصرفها في مثله. وروى سفيان الثوري وزهير هذا الحديث عن عبد الله بن عطاء. زهير هو معاوية ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية العود في الصدقة. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على رسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلت. يقول السائل فضيلة الشيخ ما الفرق بين المشيئة النافذة والقدرة الشاملة؟ المشيئة غير القدرة، وكل منهما من صفات الله عز وجل. المشيئة كل شيء يتعلق بمشيئته، وكل شيء داخل تحت قدرته، لأن الله تعالى على كل شيء قدير، وهو سبحانه وتعالى ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وكل شيء شاءه الله لا بد من وجوده، وكل شيء لم يشأه فإنه لا سبيل إلى وجوده، كما قال رسول صلى الله عليه وسلم واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ما جاء في الحديث عن وصف الله تبارك وتعالى قال الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، هل هذا فيه اعتقاد أن الله تبارك وتعالى يتصف بهاتين الصفتين الإزار والرداء؟ لا، ما يقال هكذا، ولكن يتصف بهاتين الصفتين التي هي الكبرياء والعظمة. الكبرياء والعظمة، والمقصود أن كونهما إزاره ورداءه يعني اختصاصه بهما، وأنه مختص بهما ولا يشاركه فيهما أحد. والصفة هي للكبرياء والعظمة، ولكن هذا فيه إشارة إلى اختصاصه بهما، يعني مثل ما جاء عن رسول صلى الله عليه وسلم في ذكر الشعار والدثار وأن قال الأنصار شعار والناس دثار. الأنصار شعار والناس دثار يعني معناه الشعار هو المتصل بالجسد والدثار هو الذي وراءه، وهذا إشارة إلى قربهم منه، وليس معنى ذلك أنهم صاروا على هذا الوصف وأنهم يعني يلون جسده، بل هذا هو معنى الأنصار شعار والناس دثار، أي هم بمنزلة الشعار وقربه منه، وهذا هو المقصود بالإزار والرداء، وليس معنى ذلك أن الله يوصف بأنه متصف بهذا وبهذا، بل هم متصف بالعظمة والكبرياء، وأنه مختص بهما كما يحصل اختصاص صاحب الإزار بالإزار وصاحب الرداء بالرداء. يقول ما الفرق بين التمثيل والتكييف؟ التكييف هو أن يتكلف بيان كيفية، بأن يقول هو كذا وكذا وكذا، والتمثيل يقول يد كيد، يد كيد ووجه كوجه وسمع كسمع وبصر كبصر، هذا هو التمثيل. وأما التكييف يقول هو كذا وكذا، يعني يأتي بصفة يتخيلها ويتكلم بها وأنها كذا وكذا، وكل ذلك غير جائز، لا التكييف ولا التمثيل. فلا يقال عن صفات الله عز وجل أن صفتها كذا وكذا، يعني من ناحية بيان كيفيتها، ولا يقال إنها تشبه كذا وكذا. هل ثبت عن الإمام مالك رحمه الله أنه كان يكره أن تقرأ نصوص الصفات عن العامة؟ ما أعلم، لكن لا شك أن مثل ما جاء في الأثر عن علي حدث الناس بما يعرفون، حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ الشيء الذي يعني لا يدركه الناس ولا يعقله الناس لا يكلفون به ولا يشغلون به، ومعلوم أن العوام عندهم أحسن مما عند المثقفين، الثقافات التي هي مخالفة لما كان عليه أهل السنة والجماعة، لأنهم على الفطرة. وأما الذين تعلموا المذاهب المخالفة لما كان عليه السنة والجماعة فهم خرجوا عن الفطرة. ولهذا جاء عن عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه أنه لما سأله رجل عن شيء من الأهواء قال إلزم دين الصبي والأعرابي، إلزم دين الصبي والأعرابي والهى عما سوى ذلك، يعني الصبي والأعرابي على الفطرة. ولهذا الجارية التي سأل النبي أن الله فأشارت إلى السماء بفطرتها. وأما الذين تعلموا في المؤسسات العلمية التي تعلم المذاهب المخالفة لمنهج السنة والجماعة خرجوا بتعليمهم وثقافتهم عن الفطرة التي عليها العوام. ولهذا ذكر الحافظ بن حجر في لسان الميزان في ترجمة الرازي أنه نقل عن بعض أهل العلم وكان مع تبحره في علم الكلام يقول الفائز من كان على عقيدة العجائز، الفائز من كان على عقيدة العجائز، لأن عقيدتهم عقيدة الفطرة. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلت.